بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيع في باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الوكالة أن الحقوق من حيث التوكيل على نوعين: حقوق تتعلق بالله عز وجل، وحقوق الله عز وجل هي العبادات. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والثاني حقوق تتعلق بالآدميين. وذكرنا أن حقوق الله تعالى من حيث التوكيل على أقسام ثلاثة: قسم يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة والكفارة، وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والطهارة والاعتكاف، وقسم يجوز عند العجز وهي العبادات المركبة. أما حقوق الآدميين فمنها فهي أيضا بالنسبة للتوكيل على قسمين: قسم يجوز التوكيل فيه وقسم لا يجوز. وضابط ذلك أن ما طلب من الشخص نفسه فإنه لا يجوز التوكيل فيه. ما كان مطلوبا من الشخص نفسه فإنه لا يجوز التوكيل فيه، كالقسم بين الزوجات واللعان واليمين وما أشبه ذلك. وأما ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فيجوز التوكيل فيه. ثم أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. والكلام في الأمين في ثلاث مقامات: المقام الأول من هو الأمين، والمقام الثاني هل يقبل قوله في التلف، والمقام الثالث هل يقبل قوله في الرد. أما المقام الأول وهو من هو الأمين، فالأمين كل من قبض العين بإذن، إما من الشارع وإما من المالك، وإن شئت فقل كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أو كان هذا الإذن من المالك. مثال الإذن من الشارع اللقطة، لأن الشارع أذن للإنسان أن يلتقط اللقطة بشروطها، وكالولي على مال اليتيم. ومثال ما قبض بإذن المالك كالوكيل والناظر والوصي، فهؤلاء حصلت العين تحت أيديهم بإذن من المالك. إذن المقام الأول فيما يتعلق بالأمين: من هو الأمين؟ قلنا الأمين كل من قبض العين بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك؟ وإن شئت فقل كما تقدم كل من حصلت العين تحت يده بإذن. المقام الثاني، إذا ادعى الأمين التلف فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم، فإذا ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبول إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف بإقامة البينة على حصول هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك، لو أودع بهيمة، إنسان أودعه بهائم، فادعى أنها تلفت بجريان الوادي، لا بد أن يقيم بينة بذلك. لو قال تلفت ماتت مرضا قبل، لكن لو قال ماتت بسبب جريان الوادي، جريان الوادي أمر ظاهر الكل يشاهده، فلا بد أن يقيم بينة على هذا الأمر الظاهر. ادعى أن المال الذي أودع احترق، أن بيته احترق ومن جملته هذا المال، فيقبل قوله إذا أثبت ماذا؟ الحريق. لكن هل يلزمه أن يثبت أن من جملة ما احترق هذا؟ الجواب لا. إذن الأمين إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف إقامة البينة بهذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وإنما فرق الفقهاء رحمهم الله بين التلف بأمر ظاهر والتلف بأمر خفي، أن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا تعسر بخلاف إقامتها على الأمر الخفي. المقام الثالث فيما يتعلق بالأمين، إذا ادعي على الأمين أنه تعدى أو فرط، إذا ادعي عليه التعدي والتفريط، فإن قوله بالنفي مقبول. فلو قال له المالك حصل منك تعد أو تفريط، أو تلفت العين بسبب تعديك وتفريطك، فإن قوله مقبول بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كما قيل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. المقام الرابع، إذا ادعى الأمين الرد فهل يقبل قوله؟ مثاله، إنسان أودع وديعة فجاء مالكها يطالب بها فقال قد رددتها عليك. ومثال آخر، إنسان استعار عينا فجاء المعير يطالبه بها فقال قد رددتها عليك. إنسان استأجر عينا فجاء المؤجر يطالبه بها فقال قد رددتها عليك. فهل يقبل قوله في هذه المسائل؟ الجواب، الأمين من حيث قبول قوله في الرد على أقسام ثلاثة. القسم الأول، أن يكون قد قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، فإن قوله في الرد مقبول، فإذا ادعى الرد قبل قوله. فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى، الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، فإن المودع محسن وما على المحسنين من سبيل. القسم الثاني، أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، وهو هنا ليس محسنا وإنما هو محسن إليه، ليس محسنا وإنما هو محسن إليه، فنبقى على الأصل. بخلاف القسم الذي قبله فالأصل عدم الرد، عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان. أما هنا فليس هناك شيء يعارض الأصل وهو عدم الرد. القسم الثالث أن يكون قد قبض العين لمصلحتهما معا، كالمستأجر والمرتهن، فلا يقبل قوله في دعوى الرد. السبب نقول لأن الأصل عدم الرد. نعم هو له مصلحة وللمالك مصلحة ومحسن ومحسن إليه، فالإحسان منهما يتقابلان، الإحسان يتقابلان فيتعارضان ويتسقطان ويبقى الأصل وهو عدم الرد. أفهمتم؟ نعم. اضبطوا هذه القواعد في الأمين. إذن الأمين الكلام فيه في ثلاث مقامات: الأول من هو الأمين، ثانيا هل يقبل قوله في التلف، ثالثا هل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، رابعا هل يقبل قوله في الرد. وقلنا الأمين من قبض العين بإذن. هل يقبل قوله في التلف؟ نعم يقبل قوله في التلف، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. ثالثا هل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط؟ نعم، فإذا ادعى المالك أنه تعدى أو فرط بأن قال السلعة العين تلفت بتعد منك أو بسبب تفريطك، فنفى ذلك فقوله مقبول. رابعا إذا ادعى الرد فهل يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قوله إلا أن يقبض العين لمصلحة المالك. كذا؟ نعم. نلخص الأقسام الثلاثة، يعني القسم الأول أن يقبض لمصلحة المالك، والثاني لمصلحته، والثالث هما معا. ما هي الحال أو القسم الذي يقبل قوله؟ مصلحة المالك. إذن نقول لا يقبل قوله إلا إذا قبض العين لمصلحة المالك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: مثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا. والحديث القدسي في مرتبة بين مرتبتين، بين القرآن الكريم وبين السنة أو الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن من الله عز وجل لفظاً ومعناً، والحديث النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعناً، إلا ما كان إخباراً عن أمور غيبية، إنما كان إخباراً عن المغيبات في الماضي، الأمور الماضية أو المستقبلة، فإنه من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومن الله معناً، كالأحاديث الواردة فيما يتعلق باليوم الآخر والجزاء والحساب ونحوها. وأما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومن الله معناً، ومن الله معناً. أفهمتم؟ هذا هو القول الأقرب، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الحديث القدسي من الله لفظاً أيضاً، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، والأصل أنه سبحانه وتعالى تكلم بذلك. لكن يرد على هذا أو يضعف هذا أمور، منها أولاً اختلاف ألفاظ الأحاديث القدسية. فالأحاديث القدسية تجد أنها ترد بألفاظ مختلفة، ولو كان الله عز وجل تكلم بها لكان لفظه محفوظا، ولذلك تجد أن الحديث القدسي يرد بلفظ كذا وفي رواية كذا وفي رواية كذا. وثانيا أيضا أنه لو كان كلام الله عز وجل لفظا لكان الله عز وجل يتكفل بحفظه. ولأن هناك فرقا أيضا حتى في أسلوبه وإعجازه عن القرآن. ولذلك تجد أن الحديث القدسي منه الموضوع مكذوب، ومنه الضعيف، ومنه الحسن، ومنه الصحيح. ولا يرد على هذا ما قاله بعضهم من أننا إذا قلنا إن الحديث القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، أن هذا فيه شبه بمذهب الأشاعرة الذين ينفون كلام الله عز وجل ويقولون إنه المعنى القائم بالنفس، لأنه لا علاقة بين هذا وبين هذا. حتى عند القائلين يعني مذهب السنة والجماعة الذين يثبتون كلام الله تعالى، منهم من يقول بهذا، أعني بأن الحديث القدسي من الله تعالى معنى. يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. والمعية هنا معية إحاطة وإعانة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا. ولا يجوز أن يصف الله تعالى بالخيانة، بخلاف المكر والخداع، فإن الله عز وجل أثبتهما في مقابل من يفعل ذلك. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في الخيانة في آخر سورة الأنفال، ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم بل قال فأمكن منهم. وبهذا نعرف خطأ العبارة المتداولة على ألسنة بعض الناس ويكتبونها كأنها حكمة، خان الله من يخون. شاهدنا أحيانا على ظهر بعض السيارات الشاحنات يكتبون من الخلف خان الله من يخون، نقول هذه عبارة منكرة، منكرة يجب إنكارها، لأنه لا يجوز أن نثبت لله عز وجل صفة الخيانة. وبهذا نعلم أن صفات الله عز وجل من حيث الإثبات والنفي على أقسام ثلاثة. القسم الأول صفات مدح وثناء، فهذه تثبت لله عز وجل كالعلم والقدرة والعزة. والثاني صفات نقص فلا تثبت لله عز وجل، وإن كانت قد تكون كمالا بالنسبة للمخلوق لكن بالنسبة لله لا تثبت. فالنوم نفاه الله عز وجل عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، مع أن النوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال، النوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال. ولذلك الإنسان الذي لا ينام، تمضي عليه أيام لا ينام، إنما يحصل ذلك لعلة. كون الإنسان يمكث أياما لا ينام، هذا صحيح أو سقيم؟ سقيم. إذن النوم بالنسبة للمخلوق صفة مدح وكمال بالنسبة له. إذن نقول بالنسبة للسنة والنوم والظلم هذه صفات نقص لا تثبت لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى نفاها، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا. القسم الثالث صفات تكون مدحا في حال ونقصا في حال، فتثبت في حال كمالها دون حال نقصها، كالمكر والخداع. فإذا قال قائل هل نثبت لله المكر؟ هل نثبت لله الخداع؟ نقول على أما على إطلاقه فلا، لكن نثبت له المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك. ولا يجوز أن نصفه سبحانه وتعالى وحاشاه نقول من صفاته الماكر على الإطلاق، لا يجوز، أو المخادع، لا يجوز، لكن ماكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله. مخادع لمن يخادعه، يخادعون الله وهو خادعهم. يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه يعني حصلت منه الخيانة من أحدهما خرجت من بينهما. والخيانة قد تقع منهما معا وقد تقع من أحدهما، فقد تقع منهما بأن كل واحد يخون الآخر وهو لا يعلم، يعني لا يعلم صاحبه أنه خانه، وقد تقع من أحدهما دون الآخر. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث القدسي للشركة، والشركة على وزن نمرة وتمرة وعرفة، شركة على وزن نمرة، شركة وتمرة شركة، وعرفة شركة، ففيها ثلاث لغات. وإنما قال العلماء هذه الأوزان، هذه الكلمات لأجل أن تحفظ، لأن لو قلت بكسر الراء وفتح الراء ينسى الإنسان، لكن إذا قلت نامرة نامرة شركة. طيب الثاني تمرة سكون الميم، إذن سكن الراء شركة. الثالث عرفة شركة. نعم. أما اصطلاحا فالشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هي في اللغة بمعنى الاجتماع لغة على وزن كذا وكذا وكذا، وهي الاجتماع. أما اصطلاحا فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا هو الشركة، اجتماع في استحقاق، وهي شركة الأملاك، كدار ورثها الورثة من أبيهم، يعني كابنين ورثا بيتا من أبيهما فهما فيه شركاء، شركة أملاك. وكعين موهوبة لأكثر من واحد، لو قال الإنسان لأشخاص وهبتكم هذه الأرض، هم شركاء فيها شركة أملاك. إذن الشركة اجتماع في استحقاق، وهي شركة الأملاك، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في ملك شيء. والنوع الثاني من أنواع الشركة شركة عقود، وهي المراد هنا وسيأتي بيانها. أما النوع الأول وهي شركة الأملاك، وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في استحقاق شيء، استحقاق شيء. فهذه الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام، شركة الأملاك تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول اجتماع في المنفعة والرقبة، اجتماع في المنفعة والرقبة، كدار كاثنين ورثا بيتا من أبيهما، كابنين ورثا بيتا من أبيهما، الآن يشتركان في هذا البيت رقبة ومنفعة، وكدار موصى بها لأكثر من واحد، يجتمعان أيضا في المنفعة والرقبة. القسم الثاني اجتماع في المنفعة دون الرقبة، اجتماع في المنفعة دون الرقبة، كما لو أوصى بمنفعة عبده لزيد وعمر، فهمتم؟ أو بمنفعة داره لزيد وعمر، فرقبة البيت للموصي ولورثته، لكن منفعته تكون لمن أوصي له. القسم الثالث عكسه اجتماع اشتراك في الرقبة دون المنفعة، كما لو أن شخصا أوصى بمنفعة بيته لزيد ثم مات، فرقبة البيت يشترك فيها من الورثة. القسم الرابع اجتماع في حق من الحقوق كحق القذف وحق الخيار، فلو أن شخصاً قذف شخصاً ثم إن المقذوف مات، فينتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة. الورثة الآن اشتركوا في حق من الحقوق، وكما لو تبايع رجلان على أن يكون الخيار بينهما لمدة شهر وبعد عقد البيع مات أحدهما، فينتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة. إذن الاجتماع النوع الأول من أنواع الشركة، شركة الأملاك، وهي اجتماع في استحقاق، وهي على أقسام أربعة. القسم الأول اجتماع في المنفعة والرقبة، والثاني في الرقبة دون المنفعة، والثالث في المنفعة دون الرقبة، والرابع في حق من الحقوق. والنوع الثاني من أنواع الشركة شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف. إذن اجتماع في استحقاق هذه شركة الأملاك، أو تصرف هذه شركة العقود. والشركة جائزة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبالنظر الصحيح. أما القرآن فقال تعالى فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، وقال عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وأما السنة فمنها هذا الحديث أنا ثالث الشريكين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جوازها. لماذا؟ نقول لأن الإنسان قد يكون عنده أموال كثيرة لا يتمكن من إدارتها، لا يتمكن من إدارتها والتصرف فيها نظرا لكثرتها، فيحتاج إلى من يشاركه. وقد يكون عنده مال قليل، قد يكون عنده مال قليل لا ينتج شيئا لو عمل به، فيحتاج أن يضم مال غيره إليه. وقد لا يحسن التصرف في البيوع، قد لا تكون عنده خبرة، سل عنده مال ولكنه لا يعرف أن يدير هذا المال، فيحتاج إلى من يعينه في إدارته. فلهذا جاءت الشريعة بجواز الشركة. إذن نقول الشركة النظر الصحيح يقتضي جوازها. لماذا؟ نقول إما لكثرة مال الإنسان بحيث لا يمكنه أن يتصرف فيه جميعا فيحتاج إلى من يعينه، وإما لقلة ماله، إنسان معه 500 ريال ربما ما تعمل شيء، لكن لو ضم 500 ل500 أو 1000 ل1000 ربح، فيضم ماله إلى مال غيره لينتج ويربح. وإما لعدم معرفته بإدارة المال، عنده مال لكن ليس عنده خبرة، فيحتاج إلى من يدير هذا المال. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأولى الاشتراك أو الأولى الانفراد، يعني أن الإنسان إذا كان معه مال أو عنده مال هل الأولى أن يشارك غيره أو الأولى أن ينفرد بماله؟ فمنهم من قال إن الأولى الاشتراك، الأولى الإنسان يشرك ماله مع غيره أو يتشارك مع غيره، وعلّل ذلك بأمور، منها أولاً أنه بذلك ينال معية الله تعالى، أنا ثالث الشريكين. ومنها أيضاً من مرجحات ذلك أن الإنسان إذا كان يعمل وحده فقد يمرض وقد يعجز وقد يسافر وحينئذ يتعطل عمله وماله. فإذا كان معه شريك تمكن هذا الشريك من أن يقوم بهذا العمل، من أن يقوم بهذا العمل، ولأن التعاون سبب لزيادة الربح ونمائه. ومن العلماء، وهو القول الثاني، من قال إن الانفراد أفضل، وأن الأفضل للإنسان أن ينفرد بماله وأن لا يشارك غيره. قالوا لأن الشركة لها شروط ولها قيود ولها تبعات، فقد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بأعباء هذه الشركة وما يترتب عليها، ولأن الاشتراك في الغالب يوجب الشحناء والبغضاء، قد يحصل بينهما نزاع وشقاق، وقد يدخل بينهما الشيطان، فالاشتراك يوجب الاعتراك. والتحقيق في مثل هذا أن هذا يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يقال له إن الاشتراك أفضل، ومن الناس من يقال له إن الانفراد أفضل. فمن يستطيع إدارة ماله بنفسه فلا ريب أن انفراده أفضل، والسلامة لا يعدلها شيء. ومن لا يستطيع، إما لعدم خبرته، وإما لعدم تفرغه، وإما لقلة ماله، فالأفضل أن يشارك غيره. يقول المؤلف رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. والمراد هنا شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف. يقول: كلها جائزة، والدليل على جوازها ما تقدم. ثم أيضا الأصل في المعاملات الحل والإباحة. يقول المؤلف رحمه الله: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. الملك يكون بحسب رأس المال، والربح بحسب ما يشترطانه. فلو أن شخصين اشتركا، أحدهما أحضر 30,000 والآخر أحضر 20,000، فالجميع 50، للأول 3/5 وللثاني 5/5، أما الربح وهو ما ينتج فهذا بحسب ما يتفقان عليه، بحسب ما يتفقان عليه. أفهمتم؟ فإذا اتفق على أمر من الأمور أو شيء فإن هذا يكون هو المعمول به. يقول: والربح بحسب ما يتفق عليه. وسيأتي. قال: إذا كان جزءا مشاعا معلوما. مشاعا يعني غير معين، معلوما احترازا من المجهول. فمثلا في المضاربة يعطيه المال ويقول: خذ هذا المال اتجر به، ولك من الربح الثلث، الربع، النصف، حسب ما يتفقان. لكن لا يصح أن يقول: خذ هذا المال واتجر به ولك 10,000، لا يصح. السبب نقول: لأن هذا المال قد لا يربح إلا 10، فلا يكون للمالك، لا يكون له شيء، وقد يربح دون ذلك، قد يربح 5، وحينئذ يلزم المالك أن يعطي المضارب 5 زائدة. إذن لابد أن يكون مشاعا معلوما احترازا من المجهول، بأن يقول: خذ هذا المال اتجر به ولك شيء من ربحه، ولك بعض ربحه. فإن هذا لا يصح. طيب، وسيأتي في كلام المؤلف. قال: فدخل في هذا، ذكر المؤلف رحمه الله أنواع الشركة، قال: فدخل في هذا شركة العنان. العنان قيل من عن إذا طرأ، من عن إذا طرأ، لأن كل واحد منهما عن له، أي طرأ عليه أن يشارك غيره. وهذا أعني هذا التعليل للتسمية فيه نظر، لأننا لو قلنا بذلك لدخل في ذلك جميع أنواع الشركة، فالمضاربة عن، والوجوه عن، والأبدان عن، والمفاوضة عن. وقيل إنهما من عنان الفرس، مشتقة من عنان الفرس إذا تساويا، لتساويهما في المال والعمل، لأن شركة العنان فيها مال من الجميع وعمل من الجميع. مثال ذلك زيد وعمر اشتركا، فدفع زيد 30,000 ودفع عمر 20,000، فاشتركا على أن يعملا في هذا المال، اشتريا مثلا دكانا للأقمشة أو مواد غذائية وصار يبيعان فيه، هذا يبيع في الفترة الصباحية وهذا يبيع في الفترة المسائية، هذه شركة إيش؟ شركة عنان، لأن من كل واحد مال وإيش؟ وعمل، مال وعمل. كيف يكون الربح في شركة العنان؟ نقول الربح إن ذكر ربحا، إن اشترط ربحا فعلى ما شرط. فلو قال مثلا أشترك أنا وإياك في دكان، أنت تدفع كذا وأنا أدفع كذا، ولي من الربح 3/4 ولك الربع، صح، لأنه قد يكون أحدهما يعمل أكثر من الآخر. وإن لم يذكر ربحا فعلى حسب رأس المال، فلو أنهما اشترك أحدهما دفع 30,000 والآخر دفع 20,000 ولم يذكر ربحا وربح 5,000 ريال، فلصاحب 30,000 ولصاحب 20,000. إذن شركة العنان إن شرط أحدهما أو اتفق على جزء من الربح فعلى ما شرط واتفق، وإلا فعلى رأس المال. طيب الخسارة أيضا على رأس المال، لو أنهما اشتركا وخسرا 10,000 ريال، كان معهما 50,000 من هذا 30 ومن هذا 20، وخسرت الشركة 10,000 ريال، كيف تكون خسارة؟ نقول بحسب رأس المال، فعلى صاحب 30,000 وعلى صاحب 20,000. يقول المؤلف رحمه الله: وشركة المضاربة. نعم، شركة المضاربة من الضرب وهو السير في الأرض، قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. فالضرب في الأرض هو السير، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، هذه المضاربة. المضاربة دفع مال، دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه، دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح. مثال ذلك: أعطيت شخصا 100,000 ريال فقلت له: خذ هذا المال اتجر به، اتجر به، ولك من الربح النصف ولك من الربح الثلث حسب ما يتفق. هذه شركة المضاربة. سميت مضاربة لأن الغالب فيها السفر، الغالب فيها السفر، لكن هذا ليس قيدا. لكن في المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه، فلو أنه دفع له مالا يتجر به، قال: خذ هذا المال اتجر به، ولأبيك من الربح الربع، فلا يصح. لماذا؟ لأن أباه ليس له أثر في هذا الربح. ولو قال: خذ هذا المال اتجر به في السيارات ولك من ربح تجارتي في الأقمشة النصف، فلا يصح، لأن ربح الأقمشة ليس للعامل أثر فيه. فلا بد أولا في المضاربة أن يكون الجزء المشروط من الربح للعامل، أن يكون الربح الجزء المشروط للعامل، وأن يكون الجزء الذي يشرط له من ربح العمل نفسه لا من ربح غيره. فلو أعطاه المال قال اتجر في السيارات، أعطاه مليون ريال وقال اتجر في السيارات، ولك من ربح العقارات التي عندي الربع، أو من ربح الأقمشة الربع. نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه أعني العامل ليس له أثر في ربح ذلك المال، والربح أثر العمل، الربح نتاج ماذا؟ الربح نتاج العمل. هذه شركة المضاربة، إذن لا بد في الجزء المشروط العامل أن يكون مشاعا، فلا يصح أن يقول لك 10,000، معلوما لا يصح أن يقول بعض الربح لمتجر به، احترازا من ماذا؟ مما لو جعله لغيره، وقول به احترازا مما لو أعطاه ربح ما لم يعمل فيه. فعندنا الآن بالنسبة للربح كم قيد؟ 4 قيود. أولا أن يكون الربح مشاعا، وثانيا أن يكون معلوما. بعض الربح هذا مشاع لكنه مجهول، طيب، لمتجر به احترازا مما لو أعطى الربح لغير المتجر به، كما مثلنا خذ هذا المال اتجر به ولأبيك ربع الربح، ما دخل أبيه في ربح هذا المال، ليس له أثر. فإذا قال أنا سأعطيه أبي، نقول نعم ادفعه إلى العامل، فإذا ملكه تصرف فيه كيف شاء. الرابع أن يكون ما أن يكون الربح الذي يعطى للعامل نماء عمله، لا نماء عمل غيره، كما لو قال خذ هذا المال اتجر به في السيارات، ولك ربح المواشي، عنده شركة مواشي وشركة سيارات. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العامل هل له أثر في المواشي أو الأقمشة؟ لا، هذا معنى شركة المضاربة. يقول بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. قال وشركة الوجوه، شركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريانه، رحمك الله، فيما يشتريانه بوجوههما في ذمتيهما من عروض التجارة أو غيرها، فيدخلان السوق مثلا رجلان من أهل البلد معروفان، فيدخلان السوق ويشتريان، فيعطي التجار يعطون هذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا ثقة فيهما لما لهما من الجاه والمكانة. إذن الوجوه من الجاه وهو المنزلة والمكانة. قال بما يأخذانه بوجوههما من الناس، فدخل مثلا السوق معرض السيارات فاشتريا 20 سيارة، نقول هم فيها شركاء. دخل السوق واشتريا أقمشة، هم شركاء، لكن لا بد أن يكون الربح الذي يشرط معلوما مشاعا، ماذا؟ معلوما. هما هنا في الوجوه ليس لهما مال، اشتريا في ذمتيهما، فما ربح فبحسب ما اتفق عليه، بحسب ما يتفقان عليه. قد يتفقان على أن رأس المال اشتريا مثلا سيارات، يتفقان على أن السيارات أن رأس مال السيارات هذا 3/4 وهذا الربع، أو هذا النصف وهذا النصف. هذا معنى شركة الوجوه. إذن شركة الوجوه أن يشتريا بما يأخذان بوجوههما، يعني بجاهيهما وما لهما من المكانة والمنزلة، ويشترط فيها كما تقدم من أن يكون الربح مشاعا معلوما، فما ربح فيقسم بينهما بحسب ما اتفق عليه. نقف على قوله وشركة الوجوه.